أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الاعتراض الأول من الاعتراضات التي أوردها سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه على كلام السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله. وهذا الاعتراض ذكرناه بالأمس، وكان حاصله أنه نحن حتى لو بنينا على أن أخبار من بلغ مختصة بالروايات الدالة على الاستحباب، ولا تشمل الروايات الدالة على الكراهة، حتى لو بنينا على هذا، مع ذلك لا نقبل بما قاله السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، حيث قال أنه بناء على هذا المبنى يثبت الاستحباب بموجب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب. السلام عليكم ورحمة الله. في المورد الذي هو مورد بحثنا، يعني مورد وجود خبر ضعيف يدل على استحباب عمل من الأعمال، ووجود خبر ضعيف آخر يدل على كراهة نفس هذا العمل، في هذا المورد قال السيد الأستاذ الخوئي أنه بناء على هذا المبنى الذي أشرنا إليه يثبت الاستحباب بموجب الخبر الدال على الاستحباب. نحن نقول لا، حتى بناء على هذا المبنى لا يثبت الاستحباب أيضا في هذا المورد، وذلك لأن أخبار من بلغ لا مقتضية فيها للشمول لمثل هذا الخبر الضعيف الدال على الاستحباب. لماذا لا مقتضية فيها للشمول لهذا الخبر الدال على الاستحباب؟ لأن هذا الخبر أبلغنا الاستحباب، وتزامنا معه جاء خبر آخر أبلغنا الكراهة، ففي مورد من هذا القبيل بلغنا الاستحباب وبلغتنا الكراهة أيضا، مثل هذا المورد لا مقتضي في أخبار من بلغ لشمول هذا المورد. أخبار من بلغ تشمل مورد ما إذا جاء خبر يدل على الاستحباب، بل أما إذا جاء خبر يدل على الاستحباب وجاء خبر آخر يدل على الكراهة، أخبار من بلغ لا تشمل مثل هذا الخبر الدال على الاستحباب الذي يوجد في مقابله خبر دال على الكراهة. والسر في أنه لا مقتضي لأخبار من بلغ لشمول هذا المورد، السر فيه كما قلنا بالأمس هو أن موضوع أخبار من بلغ، يعني محور وشرط وموضوع أخبار من بلغ، هو ماذا؟ هو العمل المتفرع على داعي الثواب، لأن فاء التفريع تدل على أن هذا الإنسان قد أتى بالعمل متفرعا على بلوغ الثواب إليه، من بلغه ثواب على شيء فعمله كان له ذلك. فعمله يعني أتى بالعمل متفرعا وانطلاقا من الثواب الذي بلغه وسمعه. فموضوع أخبار من بلغ هو العمل المتفرع على داعي الثواب. هذا الثواب الذي بلغه وسمعه ووصل إليه، هذا الثواب هو الذي كان داعيه إلى العمل فعمله. خب، إذن تختص أخبار من بلغ تختص بهذا الفرض، وهو فرض أن يكون تفرع العمل على داعي الثواب معقولا حتى يتحقق ماذا؟ موضوع أخبار من بلغ، لأن موضوع أخبار من بلغ هو العمل المتفرع على داعي الثواب، فلا بد من افتراض أن تفرع العمل على داعي الثواب معقول حتى نطبق أخبار من بلغ على المورد. خب، متى يكون تفرع العمل على داعي الثواب معقولا؟ ونحن ندري أن الثواب إنما يترتب على العمل القربي، لا ثواب على عمل غير قربي. العمل الذي يأتي به الإنسان لا بقصد التقرب إلى الله، وإنما بقصد داع دنيوي، مو داع أخروي وإلهي، هذا العمل لا يستحق عليه ثوابا، لأن مو الله اشتغل، هو اشتغل للدنيا ويروح أجره يأخذ من الدنيا. من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله. هذا حساب. العمل القربي هو العمل الوحيد الذي يترتب عليه الثواب الأجر من الله تبارك وتعالى، وإلا العمل غير القربي لا ثواب عليه. فإذا تفرع العمل على داعي الثواب هذا إنما يكون فيما إذا كان العمل قربيا. إذا لابد من أن نفترض إمكان التقرب بالعمل حتى يكون تفرع العمل على داعي الثواب معقولا، حتى يكون بالتالي موضوع أخبار من بلغ متوفرا حتى تشمله أخبار من بلغ. هذا يعني سير المطلب، يجب أن يكون بهذا الشكل. إذن فلا بد من أن يكون من الممكن التقرب بالعمل إلى الله، إمكان التقرب بالعمل يعني من الممكن أن يكون أن يأتي بالعمل قربة إلى الله، هذا لا بد أن يكون ممكنا حتى يكون هذا العمل متفرعا على داعي الثواب، حتى بالتالي شنو يتحقق موضوع أخبار من بلغ، لأن موضوع أخبار من بلغ هو العمل المتفرع على داعي الثواب. حينئذ بإمكانكم أن تطبقوا أخبار من بلغ على هذا المورد. فالشرط الأساسي هو أن يكون من الممكن التقرب بالعمل إلى الله. كيف تتقرب بعمل بلغك استحبابه وبلغك أيضا كراهته؟ كيف تتقرب بهذا العمل إلى الله؟ لا يمكن، قصد القرب ما يجي. العمل اللي أنت سامع أنه مكروه ومبغوض، نعم سامع هم أنه مستحب، سامع أنه مستحب وسامع أيضا شنو أنه مكروه ومبغوض، هل تتقرب بهذا العمل إلى الله؟ لا يوجد إمكان التقرب بهذا العمل إلى الله. فإذا لم يمكن التقرب بهذا العمل إلى الله، إذن لم يكن العمل متفرعا على شنو؟ على داعي الثواب. وإذا لم يكن العمل متفرعا على داعي الثواب انتفى موضوع أخبار من بلغ، أخبار من بلغ موضوعها قلنا هو أن العمل المتفرع على داعي الثواب باعتبار فائد تفريع. من سمع ثوابا على عمل فعمله، يعني كان داعيه على هذا العمل هو هذا الثواب الذي سمعه ووصله، هيك إنسان يعطى له هذا الثواب. خب هيك إنسان إيش وقت يعطى هذا الثواب؟ إذا أتى بالعمل بقصد القربة، لأنه لا ثواب بدون قصد القربة. خب كيف يتقرب الإنسان بعمل سمع أنه مستحب لكن سمع أيضا أنه مكروه؟ كيف يتقرب هذا العمل؟ بحسب طبع القضية والحالة الاعتيادية لا يعقل التقرب، وعندئذ إذن لا يعقل التفرع على داعي الثواب، فيخرج عن موضوع أخبار من بلاغ. وإن شئتم قولوا بعبارة أخرى إن الظاهر من أخبار من بلاغ، الظاهر منها عرفان، هو أن العمل يصدر من المكلف متفرعا على بلوغ الثواب ووصوله إليه. يعني نتيجة أنه سمع وجود ثواب في عملين، نتيجة أنه وصله هذا المطلب وطرق أذنه هذا المطلب وسمع فأتى بهذا العمل. العمل تفرع على بلوغ الثواب ووصوله إليه. إذن ما دام هذا هو الظاهر من أخبار من بلغ، إذن لابد من أن يكون بلوغ الثواب بنحو بحيث يدعو المكلف إلى العمل حتى يكون العمل متفرعا عليه. خب متى يكون بلوغ الثواب والاستحباب هو الذي يدعوك إلى العمل حقيقة؟ متى؟ فيما إذا بلغك الثواب والاستحباب ولم يبلغك الكراهة، هناك بلوغ الثواب سوف يدعوك إلى العمل. أما إذا بلغك الثواب وبلغك أيضا الكراهة، بلوغ الثواب في مثل هذا الفرض هل يدعوك إلى العمل؟ هل يجرك؟ يدعوك؟ لا. هذه خلاصة يعني اعتراض الأول للسيد الشهيد رحمة الله، أن موضوع أخبار من بلغ عبارة عن أن يكون العمل صادرا من المكلف نتيجة بلوغ الثواب إلى أذنه، يعني أن يكون هذا البلوغ بلوغا يدعوه إلى العمل. أي بلوغ للثواب هو الذي يدعو الإنسان إلى العمل؟ كل بلوغ للثواب ولو تزامن مع بلوغ الكراهة أيضا؟ لا قطعا لا. بلوغ الثواب ذاك البلوغ الذي واقعا يدعو ويجر المكلف ويحركه نحو العمل، ذاك بلوغ الثواب الذي لم يتزامن مع بلوغ الكراهة، ذاك هو الذي حقيقة يجر الإنسان ويدعوه ويدفعه ويسوقه نحو العمل. أما إذا بلغ الثواب وبلغ أيضا الكراهة كما هو مفروض البحث، يعني بحثنا في مثل هذا المورد، في مورد دل خبر ضعيف على استحباب مثلا أكل الجبن كما قلنا بالأمس، ودل خبر ضعيف آخر أيضا على كراهته، كراهة نفس هذا أكل الجبن نفسه. خب بلغنا الثواب على أكل الجبن لكن بلغتنا أيضا كراهته، اثنين. بلوغ الاستحباب لو تزامن مع بلوغ الكراهة، مثل هذا البلوغ سوف لا يجر المكلف ولا يدعوه إلى العمل، وإذا لا يجره إلى العمل إذن العمل سوف لا يكون متفرعا على بلوغ الثواب، وإذا لم يكن العمل متفرعا على بلوغ الثواب خرج عن موضوع أخبار من بلغ. موضوع أحوال المرأة خصوص العمل المتفرع على الثواب اللي وصله. سمع من سمع ثوابا على عمل فعمله، هاي فا شنو دورها؟ دورها يعني تريد تدل على أن هذا العمل كان فرع سماع الثواب، فرع نتيجة سماع الثواب عمل. أي سماع للثواب هو الذي ينتج العمل؟ سماع للثواب الذي لا يتزامن مع سماع الكراهة. أما سماع الثواب مع سماع الكراهة والمفروض تساويهما، يعني فرضنا بالأمس تساوي الاستحباب والكراهة، هنا لا يكون هذا الذي سمعته وهو استحباب أكل الجبن، لا يكون هذا محركا لي نحو أكل الجبن، ينتفي دافع تجاه هذا الفعل، ينتفي بحيث يدعوني إلى أن أفعل وما أترك، كشي داعي ينتفي. بالآخرة هذا الخبر الضعيف الدال على الكراهة صحيح، أفرضوا السيد الخوئي افترض أن شنو، أن أخبار من بلغ مختصة بأخبار المستحبات ما تشمل أخبار الكراهة، إذن هذا الخبر الضعيف الدال على الكراهة غير مشمول لأخبار من بلغ، صح نحن مع فرضه، لكن هو في هذا الفرض قال الاستحباب يثبت بموجب الخبر الضعيف الدال على الاستحباب، جينا نناقش في هاي النقطة، لا مولانا حتى في هذا المورد الاستحباب لا يثبت، لأن أخبار من بلغ ما تشمل هيجي خبر دال على الاستحباب اللي متزامن مع خبر دال على الكراهة، لهذه النقطة التي ذكرناها. سيدنا الخوي يعتبر الخبر الدال على الكراهة ما له قيمة، ما إلى قيمة أصلاً، ما إلى قيمة بحيث إن ما إلى قيمة حجر، ما إلى حجية، لا بدليل الحجية، دليل حجية خبر الواحد خو واضح لأن خبر ضعيف، ولا بأخبار من بلغ الخبر الدال على الاستحباب برأسه. مولانا بالأمس قلنا بالأخرة أحتمل صدقه أو لا؟ لا سيدنا واضح خو، إذا كنت تحتمل صدقه إذن تحتمل أن هذا العمل مبغوض للمولى، لأن هو جاي يقول هذا العمل مكروه، أليس كذلك؟ قطع بالكذب وما حصل لنا، صح أخبار من بلغ ما شملته، دليل حجيها ما شمل، لكن هذا معناه أنه نقطع بكذب هذا الخبر ولا قطع بكذبه؟ احتمال الصدق موجود، ما دام احتمال الصدق فيه موجودا إذن احتمال أن يكون هذا العمل وهو أكل الجبن مبغوضا للمولى، مع وجود هيك احتمال كيف تتقرب بأكل الجبن إلى المولى؟ لا يمكن. يعني سيدنا إذا كان عندنا استحباب ويحرك وعندنا في الطرف الآخر كراهة، لكن احتمال أنه مبغوض، يعني احتمال المبغوضية ما بي رادعية ولا بي زجر للمكلف، إيه بس بس بس بس بس بس ينسف قصد القربة، ينسف نسف، ما يخليك تقصد القربة في العمل، تتقرب بعمل تحتمل أنه مبغوض تتقرب به إلى الله، كيف؟ صور لنا قصد القربة في هذا الفرض، انت صور لنا احتمال مو معتد به، احتمال كثير من القضايا اللي نعملها احنا معتد به او ما معتد، ما يفهم، مو مهم معتد به، يعني تقطع بكذب هذا الخبر، قطع ما، اذا لا قطع بان هذا العمل مو مبغوض عند المولى، مو شيء، احتمال كونه مبغوضا موجود ولو احتمال ضعيف، كيف تتقرب بعمل تحتمل انه مبغوض تتقرب به الى المولى؟ قصد القربة ما يتمشى، لا يتمشى قصد القربة، ومع عدم تمشي قصد القربة ينتفي تفرع العمل على داعي الثواب، ومع انتفاء تفرع العمل ينتفي موضوع أخبار من بلغ، إذن هذا الخبر الضعيف الدال على الصباح هذا في نفسه غير مشمول لأخبار من بلغ في مثل بحثنا، لا لوجود معارض وهو خبر الدال، لا لا لا، هو في نفسه مو مشمول لأخبار من بلغ، يعني لا يوجد مقتضي فيه للشمول، إذن فهذا الكلام يرد عليه هذا الإشكال. ولو شئنا أن نتكلم بعبارة ثالثة، هذه العبارة عبارة أخرى ذكرناها، عبارة ثالثة حتى يتضح المطلب جليا وأكثر فأكثر، نقول نحن مقصودنا هو أن الظاهر من ألسنة أخبار من بلغ، الظاهر منها أنها بصدد تكميل محركية هذا الاستحباب الذي وصلنا بالخبر الضعيف. يعني احنا جاءنا خبر ضعيف يدل على استحباب اكل الجبن والثواب عليه، خب هذا الخبر هو في نفسه جاي يدعو جاي يحرك نحو اكل الجبن، ويجي لانه يدل على استحباب اكل الجبن، فهذا الاستحباب الذي يدل عليه هذا الخبر الضعيف هذا الاستحباب في نفسه محرك لنا نحو أكل الجبن. أخبار من بلغ جاءت وكملت محركية هذا الاستحباب، قالت إذا سمعت أنه أكو على أكل الجبن ثواب وأنه مستحب فرح نعطيك هذا الثواب. إذن أخبار من بلغ تممت كملت محركية ماذا؟ هذا الاستحباب الذي بلغنا بموجب الخبر الضعيف. الاستحباب الذي بلغنا بلوغا ضعيفا هذا الاستحباب كان محركا وكملت أخبار من بلغ كملت محركيته، هذا هو الظاهر من أخبار من بلغ. هذا الظهور يعني مثل هذا اللسان لا إطلاق فيه بحيث يشمل المورد الذي لا تكون المحركية ثابتة للاستحباب الذي بلغنا. يعني أخبار من بلغ إنما تشمل المورد الذي باعتبار أنها تريد أن تسمم وتكمل محركية الاستحباب الذي بلغنا، إذن يجب أن يكون المورد من الموارد التي الاستحباب الذي بلغنا محركا، يكون هذا الاستحباب محركا لنا نحو العمل حتى تأتي أخبار من بلغ وتتمم محركية هذا. فلا بد أن يكون المورد الذي نريد نطبق أخبار من بلغ عليه لا بد أن يكون هذا المورد مسبقا في الرتبة السابقة على تطبيق أخبار من بلغ عليه، لا بد أن يكون هذا المورد مورد هذا الاستحباب الذي وصلنا وسمعناه محركا لنا نحو العمل. لا بد أن يكون هذا الاستحباب الذي بلغنا ووصلنا محركا لنا نحو العمل حتى تأتي أخبار من بلغ وتتمم محركيته. خب متى يكون الاستحباب الذي بلغنا وسمعناه محركا لنا نحو العمل؟ إذا لم يوجد خبر آخر سمعناه أيضا وهو أن هذا العمل مكروه. أصحاب سيدنا ظهور المكملية في كل الموارد، لا في أخبار من بلغ. أفهم في موارد أخبار من بلغ. إيه. إيه. مع مبنى سيد الشهيد بأنه في الحفاظ على الملاكات الاستحباب. مو في كل موارد وإن لم يقل. إحنا لا سيد الشهيد ما استفدنا من أخبار من بلغ شيء. قلنا مجمل قلنا. أفهم. انتهينا إلى إجمالها. ولكن هذا الخبر ما موجود واقعا. ينطبق عليه هذه المكملية؟ لا، مجرد السماع هو حكم ظاهر، مجرد السماع بلغني شيء وهو لم يوجد واقعا. لا مو حكم ظاهر، أخبار من بلغ سيدي. أخبار من بلغ أحد الاحتمالات هي أنه تجعل حكم ظاهري، هي أحد الاحتمالات. احتمال آخر وهو الذي جاء نتكلم حوله وسيد الخوي يتكلم عليه وهو أنها تجعل الاستحباب الواقعي، تجعل الاستحباب الواقعي للعمل لكن العمل بعنوانه الثانوي بعنوان بلغ الثواب عليه. خب تجعل الاستحباب للعمل الذي بلغ الثواب عليه، يعني شنو؟ يعني تتمم محركية الاستحباب الذي بلغك، والاستحباب الذي بلغك هو محرك، لأن الأحكام هي محركة، الاستحباب الوجوب كل الأحكام الشرعية تحرك الإنسان، أليس؟ الاستحباب الذي بلغك يحركك، أخبار من بلغهم إجت وتممت محركية هذا الاستحباب. خب تتميم محركية الاستحباب إنما يعقل متى؟ فيما إذا كان نفس الاستحباب محركا في نفسه حتى يعقل تتميم هاي المحركية. خو نفس الاستحباب متى يكون محركا؟ إذا فيما إذا لم يتزامن مع بلوغ الكراهة. إذن ظهور أخبار من بلغ في تتميم محركية الشيء اللي بلغك، يعني محركية الاستحباب الذي بلغك، هذا الظهور يوجب اختصاص أخبار من بلغ بفرض إمكان التحرك من الاستحباب الذي بلغك، وإمكان التحرك من الاستحباب الذي بلغك لا يوجد في المورد الذي نحن نبحث عنه، يعني في المورد الذي يوجد فيه خبر دال على الكراهة، في مثل هذا المورد إمكان التحرك والانبعاث من والانطلاق من الاستحباب الذي بلغناه، هذا الإمكان ما موجود، فبالتالي لا يمكن أن تشمله أخبار من بلاغ. هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه، وبالطريقة التي بينتها أنا لكلام سيدنا الأستاذ الشهيد. العبارة الثانية والثالثة من جانب بل كأنه بالصياغة الثانية هاي عبارة وإن شئتم قولوا صياغة ثانية، يعني تميل إلى صياغة الميرزة. المرزة المرزة المرزة المقدار اللي نقل عنه سيد الخوي أنه قال انصراف، يدعي الانصراف، بس شنو وجه الانصراف ما مبين، قصدي يعني ممكن توجيه الانصراف. بلي ممكن لكن هو هالمقدار كلي منصرفة، أخبار من بلغ منصرفة عن من شئ الانصراف، أما ليش منصرفة بي. ما ذكر أنه ليش، لكن احنا هذه يعني نكتة الانصراف هي هذه، أن موضوع أخبار من بلغ هو العمل المتفرع على داعي الثواب، وهذا لا يكون إلا فيما إذا كان العمل بداع قربي، وهذا لا يكون إلا إذا كان يمكن التقرب بالعمل، وهذا لا يكون إلا إذا لم نسمع الكراهة. هذا يعني النكتة هذه. وبهذا الشرح الذي بينته يظهر وجه النظر فيما ذكره السيد الهاشمي حفظه الله في المقام، في مقام تعليقه على كلام سيدنا الأستاذ الشهيد في الهامش، في هامش التقريرات، بعد أن يقرر كلام السيد الشهيد فوق ثم جوا يعلق، يعني كأنه يريد أن يشكل على كلام سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه. يقول إنما أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد في المقام ينبغي أن يذكر بناء على عموم أخبار من بلغ للخبر الضعيف الدال على الكراهة، وعدم اختصاصها بالخبر الدال على الاستحباب، يعني هذا الذي قاله السيد الشهيد هذا إنما يصح بناء على أن نقول أن أخبار من بلغ تشمل كلا الخبرين، تشمل الخبر الدال على الاستحباب، استحباب أكل الجبن مثلا، وتشمل الخبر الدال على الكراهة. بناء على هذا يصح كلام سيد الشهيد. كيف فيقال حينئذ، يعني يتم كلامه، يقال حينئذ بما قاله سيدنا الأستاذ من عدم ثبوت الاستحباب في مثل هذا الفاظ، لا يثبت الاستحباب بموجب أخبار الرد، لا الاستحباب الفعل ولا استحباب الترك، يعني لا الاستحباب ولا الكراهة، لا هذا لا، لأنه شامل لكليهما، شامل لكليهما، حينئذ لا يمكن أن تكون أخبار من بلغ شاملة لهما معا، و يثبت الاستحباب وتثبت الكراهة معا، لا يمكن. هذا يتم في هذا الفرض. أما إذا فرض أن النظر في هذه الأخبار إلى خصوص بلوغ الاستحباب، إذا بنينا على أن أخبار من بلغ مختصة بالروايات الدالة على الاستحباب، ما تشمل الروايات الدالة على الكراهة، كما هو مفروض الكلام هنا الآن، يعني مفروض الكلام هم هذا، أنه فرضنا وفرض السيد الشهيد أيضا، السيد الخوي والسيد الشهيد أيضا فرض أنه حد نتكلم على مبنى اختصاص أخبار من بلغ بالخبر الدال على الاستحباب وعدم شمول هذا الخبر. بناء على هذا فغاية ما يقتضيه لسان هذه الأخبار أخبار من بلغ محركية الاستحباب. أخبار من بلغ غاية ما تقتضيه هو أن يكون هذا الاستحباب محركا، بعد ما يحتاج إلى شيء آخر، وهي ثابتة حتى في مورد خبر الكراهة. يقول سيد هاشمي محركية الاستحباب ثابتة حتى في مورد وجود خبر يدل على الكراهة. كيف ثابتة؟ أنا ما أفتح. غاية ما يقتضيه لسان هذه الأخبار، لأنه مختص أخبار من بلغ بالاستحباب، فما تشمل الكراهة، ما تشمل بس مو قلنا احتمال الصدق موجود في الخبر ده، مع وجود احتمال الصدق يعني احتمال المبغوضية موجود مع وجود، بهذا الشرح اللي انا بيّمته قلت بعد يتضح وجه النظر في كلام السيد هاشم. ما حد يقول انا اخبارنا بلغ تشمل الخبر الدال على الكلام، ما تشمل الخبر الدال على الكلام، ما إلى حجية، ما إلى قيمة، لكن اكو قطع بكذبة، ماكو قطع بكذبة، خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، نعم مو حجة، لا حجة بموجب دليل حجية خبر الواحد ولا حجة بموجب أخبار من بلغ، لكن خبر، فنحتمل صدقه، ما دام نحتمل صدقه يعني نحتمل أن هذا العمل مكروه عند المولى، مع احتمال الكراهة كيف تتقرب بهذا العمل إلى الله؟ ما يمكن. على شكل بحوث في علم الأصول الجزء الخامس صفحة 134 بالهامش، طبعا هذا مو بالمتن، هذا اتضح وجه النظر فيه، ووجه النظر في كلامه حفظه الله هو أنه نحن بعد الاعتراف بأن أخبار من بلغ ظاهرة في تفرع العمل، هذا اعترف به هو سيد الهاشمي، يعترف به أن أخبار من بلغ ظاهرة في تفرع العمل على البلوغ، يعني ما ينكر التفرع، يقول ظاهر أخبار من بلغ هو أن العمل الذي أتى به هذا الإنسان كان متفرعا على بلوغ الثواب إلى أذنه، يعني كان نتاج بلوغ الثواب إلى أذنه، هذا يعترف به هو. خب بعد أن اعترفنا بهذا التفرع، يعني ظهور أخبار من بلغ في هذا التفريع، واعترفنا بظهور أخبار من بلغ في تتميم محركية هذا الاستحباب الذي بلغنا، كما هذا أيضا هو يعترف به حفظه الله، حينئذ لا يمكننا أن نقول بأن الاستحباب محرك حتى في مورد خبر الكراهة. كيف يكون الاستحباب محركا حتى في مورد خبر الكلام؟ لوضوح أن ظهور أخبار من بلغ في تتميم ومحركية الاستحباب الذي بلغنا هذا الظهور الذي هو اعترف به، هذا الظهور يوجب اختصاص أخبار من بلغ بفرض إمكان التحرك من الاستحباب الذي بلغنا وسمعناه. لا بد أن يكون من الممكن التحرك والانبعاث من الاستحباب الذي سمعناه حتى تنطبق أخبار من بلغ. خب كيف يمكن التحرك من الاستحباب الذي سمعناه وسمعنا معه الكراهة أيضا؟ كيف يمكن التحرك والانبعاث من مثل هذا الاستحباب؟ ما يمكن. فما أفاده حفظه الله من أن محركية الاستحباب ثابتة حتى في مورد خبر الكراهة هذا غير سديد. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول من اعتراضات سيدنا الأستاذ الشهيد على كلام السيد الأستاذ الخوئي، وتتمة البحث تأتي إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين.